الحمد لله. النسيان فعلا يكون نعمة أحيانا، خصوصا آلام المصائب، ولقد تمر الحادثات على الفتى وتزول حتى ما تمر بفكره، وهذا من أعجب نعم الله على العبد، فإنه لولا النسيان لما تعزى عن مصيبة، ولا انقضت له حسرة، وما بطل له الكمد الذي والغم لاستمر معه، لكن تبدأ كبيرة ثم تزول.